ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأسأله تبارك وتعالى أن يمنحنا وإياكم القول الذي يرضيه عنا والعمل الذي يكون سببا في دخولنا للجنة. أحبتي في الله، كما تعودنا في يوم السبت أن نتكلم في أمر يشغل البال ويثبت العقيدة مع الله تبارك وتعالى، واجعلنا من العباد الذين يستحضرون رقابة الله تبارك وتعالى في كل أمورهم. ونحن بصدد هذا الأمر دائما نتحدث أننا كلنا ذو خطأ، وكلنا يشكو، وكلنا يتألم، وتكالبت علينا الفتن من كل اتجاه. في يومنا هذا ومعي نخبة من العلماء الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يسوق الحق على ألسنتهم، معي أخي وحبيبي فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وكلنا يعرف هذا الرجل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما يقول ويكتب في ميزان حسناته، ونحن نحبه في الله جل وعلا. مرحبا فضيل الشيخ عبد الحميد. يا ألف مرحبا. معنا أخ كريم، ضيف عزيز علينا، الأخ ضاري العتيبي من الكويت. أحببنا أن يكون ضيفا معنا ومشرفا لنا ليحدثنا معنا بما أفاض الله تبارك وتعالى به عليه. ومعي، مرحبا أخ ضاري، يا مرحبا، معي أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ مسعد أنور. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المحامد لا تفارق موضعه، إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فأنا وهو ضيوف دائما على بعض، فهو أخي وشيخي وحبيبي، أسأل الله أن يجمعنا وإياه في الجنة كما جمعنا وإياه في قناة الناس مع حضراتكم. أحبتي في الله، معنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعودنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث يجعل الإنسان يفكر فيما يحيط به من فتن، ويجعل الإنسان دائما خائف، حتى أنه يخاف أن يلقى الله على معصية من المعاصي فتكون سببا في هلاك. فتن كقطع الليل المظلم، وفي رواية فتن كقطع الدخان. الفتن عمت، لكن العاقل من أدرك نفسه وأخذ من الفساد هذا نجاة لأن يلقى الله برضا، وأن يستفيد من نعم الله تبارك وتعالى، ولا ينطبق عليه قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إذا بدلنا نعمة الله كفرا انقلبت علينا وأصبحت النعم نقم، لأن الله جل وعلا لا يحارب. فربك تبارك وتعالى يعطي من فضله لعباده، فمن شكر ازداد في عطائه له. وربك تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، لأنهم اتخذوا عطاء الله في محاربة الله، اتخذوا نعم الله جل وعلا فبارزوا الله بالمعاصي، كمن يعطيه الله جل وعلا المال فيتجرأ على الله جل وعلا بما أنعم عليه في معصية الله وفي مخالفات أوامر الله وفي البعد عن الله جل وعلا، وكأنه يقول يا رب ليس هذا عطاؤك بل هو من كسب يدي ومن صنيع نفسي ومما كان من عقلي كما قال قارون عليه من الله ما يستحق. أقول أيها الأحبة، النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا يجب أن نؤدي شكرها، ويجب أن نستخدمها فيما يرضي الله جل وعلا، ويجب أن تكون نافعة لنا ولأبنائنا ولأحفادنا، ونتخذ منها ما يكون سببا في نجاة أمتنا. لكن كثيرا من شبابنا استخدم النعم في معصية الله، وعاش بالنعم التي أنعم الله بها عليه فيما لا يرضي الله ليل نهار، ويسهر من المغرب إلى أن تطلع الشمس وهو يحارب ربه بالمعصية. من هذه النعم التي أنعم الله بها علينا الأنترنت، هذه الوسيلة التي كانت سببا في انفتاح العالم وكأنه غرفة واحدة وكأنه مكان واحد، فيها من الخير ما فيها وفيها من الشر ما فيها، وكل شيء في الدنيا على حسب نظرتك إليه. الحلال دائما ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والنعم التي ينعم الله بها عليك يجب أن تنظر هل هي في مرضاة الله أم في معصية الله. فإن كانت في مرضاة الله لك بها أجر، وإن استخدمتها في معصية الله ما كان لك إلا الوزر والإثم عند الله جل وعلا. هذه الوسيلة لها من المنافع وعليها من الأضرار. هذا يكون موضوع حديثنا لأنه من الأهمية بمكان. شباب ضاع وانحرف وابتعد عن الله جل وعلا. فنبدأ بفضيلة الشيخ وحيد، يعني نتكلم أولا عن الأنترنت كوسيلة، سواء النعمة سواء كانت فيها ما فيها من الخير وفيها ما فيها من الشر عند من يستخدمها. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، كما قال فضيلة الشيخ بأن الإنترنت نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، منهم من يستغلها في الخير ومنهم من يستغلها في الشر. فالإنترنت حتى أهل الدنيا يستطيعون أن يستعملوا الإنترنت في خدماتهم الدنيوية، فهي نعمة عظيمة. يستطيع الرجل أن يبيع ويشتري وهو جالس في بيته، جالس في مكانه عبر الإنترنت، ومواقع التسويق في الإنترنت كثيرة ومعروفة. أيضا يستطيع طالب العلم أن يتعلم وهو جالس عبر الإنترنت، بل يستطيع أن يلتقي بالمشايخ والعلماء عبر الإنترنت. الداعية يستطيع أن يحضر خطبته من الإنترنت، وسوف نتكلم عن هذه الأشياء بالتفصيل إن شاء الله، لكن هذه تعتبر رؤوس موضوعات. الإنترنت فيه مخاطر، فيه مواقع إباحية، فيه أضرار، فيه أشياء، لكن الإنترنت له حسنات وله استخدامات كثيرة جدا جدا سوف نتكلم عنها، وسوف نتكلم إن شاء الله كيف يقي الإنسان أبنائه من أخطار الإنترنت، ويعطيهم الإنترنت أو يفتح لهم باب الإنترنت وينزل برامج معينة تحجب عنهم كل ضار وكل مؤذي لهم إن شاء الله تعالى. لكن الإنترنت بصفة عامة كأي نعمة أنعم الله عز وجل بها على الناس، كنعمة المحمول، كنعمة القنوات الفضائية، كنعمة كذا، نعم كثيرة، وإن شاء الله تعالى سوف نوضح ذلك بالتفصيل إن شاء الله بعد المشايخ ما يتكلمون. بارك الله فيك الشيخ. فضيلة الشيخ مسعد، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. الإنترنت فيه من الجوانب ما يجعل الإنسان يخاف أن يدخله إلى بيته ويخاف أن يستخدمه الأبناء. هذه الجوانب التي استخدمها الناس أو التي دخلت على الأمة، وأن غالب أكثر من 86% في العالم من الذين يستخدمون الإنترنت ليس لهم دين ولا خلق ولا خلاق. فنحن نتكلم الأول عن مضار الإنترنت والأسباب التي جعلت الشباب يميل إلى هذه الأشياء ميلا لا للاستفادة بل هو لدمار نفسه ودمار مجتمعه. فاتفضل إن شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. أما بعد، فإنني أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا أن هيئ للمسلمين في هذا البلد وفي البلاد المحيطة خروج هذه القناة حتى تنشر الخير وتزجر عن الشر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم أتوجه بالشكر ثانيا بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وفضيلة الشيخ ضاري العتيبي أن قبلوا دعوتنا وشرفونا في هذه الليلة المباركة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أكرمك الله. وأتوجه بالشكر ثالثا لكل القائمين على هذه القناة، بداية من الدكتور عاطف عبد الرشيد إلى أقل عامل، وكلهم كبار وليس فيهم قليل في هذا العمل الصالح إن شاء الله. الحقيقة إن الإنترنت، الكمبيوتر عموما والإنترنت، أو خلينا نقول النت، والنت دي دلع الإنترنت، الكمبيوتر والنت من نعم الله عز وجل الكثيرة العظيمة التي أنعمها علينا. الشكاوى بدأت تكثر والصياح والصخب بدأ صوته يرتفع، يعني شكاوى كثيرة من آباء وأمهات وزوجات، الكل يقول شباب كثير قد انحرف، وقع في مساوئ النت وغفل عن الإيجابيات وعن المحاسن. شباب كثير ضاع إما عن طريق الإنغماس في رؤية المواقع المحرمة والصور الآثمة، أو عن طريق سماع من يشكك في الدين وينشر الإلحاد ويبث الطعون في الله عز وجل وفي كتابه عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن كما تفضلتم نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والله ثم والله لو مكثنا من أول لحظة خرجنا فيها إلى الدنيا في هيئة سجود على مسال الإبر لله عز وجل شاكرين لما وفيناه بعض حقه على أقل نعمة أنعمها علينا. من جملة هذه النعم هذه الاختراعات الحديثة من طائرة وتليفون ومذياع وتلفزيون لو استخدم باستخدام الصحيح، وكمبيوتر وإنترنت. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي علمه، وهو الذي وهبه القدرات والمواهب، وهو الذي خلق له المواد التي خلق منها وابتكر فيها هذه الاختراعات الحديثة. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونحن لا نقول كبعض الجهلة أو كما يزعمه عنا بعض الجهلة أننا نقول أن كل اختراع حديث حرام، أن كل اختراع حديث بدعة، لا، بل إن تعلمنا من علمائنا أن نكون متبعين في أمور الدين ومبدعين في أمور الدنيا. ورحم الله زمان كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم الطب أو الفيزياء أو الرياضة أو أي علم من علوم الدنيا كان يتعلم أولا لغة العرب، ثم يسافر إلى الجامعة الإسلامية في الأندلس ويجلس تحت أقدام وعند ركب أجدادك المسلمين من العلماء فيتعلم منهم. حضارة أوروبا أصلا ما قامت إلا على علوم عربية وإسلامية. النهاردة يقول لك اللغات الأجنبية هي اللغات الحية، الطب مراجعه الإنجليزي، الطبيب المسلم العربي يكتب للمريض المسلم العربي في البلد المسلم العربي تذكرة الدواء بالإنجليزية، لأن الإنجليزي لغة الطب، الألماني لغة الطب. احنا أمتنا اللغة العربية، والله ما ماتت اللغة العربية بل مات أهلها. يقول لك دي اللغة الميتة وهذه هي اللغات الحية، وأنا أقول والله ما ماتت العربية بل مات أهلها، بل وأقول والله لن تموت، كيف تموت والقرآن نزل بها، وربنا سبحانه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يختلف اثنان على ما لهذه الأجهزة العصرية من منافع جمة ومنافع كثيرة. الانترنت يعني هو الانترنت عبارة عن ملايين الأجهزة من الكمبيوتر متصلة ببعضها عبر شبكة ضخمة جدا عن طريق الاتصالات وعن طريق الهاتف، ملايين مليانة على مستوى العالم كله. النهاردة النت بيخدم 20 بيخدم 200 مليون إنسان. وسيلة عجيبة جدا يا شيخ محمد، جمعت كل وسائل الإعلام في وسيلة واحدة، ثورة في عالم الاتصال. ممكن وأنا قاعد قدام الكمبيوتر على شبكة النت أتكلم وأسمع وأرى وأقرأ وأطبع وأطبع، كل وسائل الاتصال والإعلام جمعت في هذه الوسيلة، بحيث ممكن طفل صغير يجلس في بيته أمام الكمبيوتر وبضغطة زر ينطلق من بون إلى طوكيو إلى باريس إلى واشنطن، بضغطة زر يجول الدنيا وهو على كرسيه في بيته. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه البخاري لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تقارب معنوي وتقارب حسي تمحق البركة منه. تمصدق ان احنا في القاعدة ان خلاص هنحج ان شاء الله الزمن محقت بركته، او تقارب حسي بمعنى ان صرنا نحصل الاشياء التي كنا نحصلها في زمن طويل في زمن يسير جدا. فسبحان الذي علم الانسان ما لم يعلم. لكن مع الاسف زي ما انت قلت ان ضعاف النفوس يعني نحوا الايجابيات في الكمبيوتر والنت جانبا وانغمسوا في الحرام، فصارت وسيلة لإشاعة الفاحشة، وصارت وسيلة لرؤية الصور الداعرة والأفلام الفاجرة، وصارت وسيلة لخلخلة عقيدة المسلمين. أعداء ربنا يا أخواننا بيحاربون بهذه الحرب القذرة عن طريق الإنترنت، يغتالون شباب الأمة. 80% كما تقول الإحصائيات من رواد مقاهي الإنترنت شباب أقل من 30 سنة، 90% منهم في السن الحرج الحرجة 17 وانت نازل، 60% من شباب العالم على مستوى العالم ما يدخلون على الانترنت إلا على المواقع الفاجرة وعلى المواقع الداعرة. يعني دراسة خليجية بتقول في موقع واحد، موقع إباحي واحد، دخلوا في يوم واحد 5 مليون زائر، موقع جنسي فاجر دخلوا في يوم واحد 5 مليون زائر، وهذا موقع واحد. فكيف إذا عرفنا أن هناك ملايين المواقع؟ سنة 2006 في 15 مليار صفحة دعارة على الإنترنت، يعني أكثر من عدد البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ربنا يبارك فيك شيخنا الشيخ داري، أسباب والناس. نعم الشيخ داري يضيف معاك الأخطار، لأن عندنا حاجات كتيرة أو في الانترنت، والشيخ مسعد ربنا يبارك فيه ويوسع عليه لو اتكلم عن بس الأخطار هيفضل لحد الصبح. فإن شاء الله يعني ربنا يبارك فيك. إيه برضو من ضمن الأخطار الموجودة في شبكة الانترنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أن يغمرني شرفا وسعادة أني أكون متواجد مع مشايخي، ربنا يبارك فيك، وساتذتي. والصراحة يعني يغمرني حرجا أن تواضعا أنت وشيخ نعتوني بالشيخ، ربنا يكرمك، وأنا لسه توني يعني على أول درجة العلم. الله يرفع درجة، وعسى الله يقدرني أني أضيف شغلة بسيطة. ولو معنكم يعني سبحان الله ويعني كفيت ووفيت، ربنا يبارك فيك. من المخاطر للأسف في عالم الإنترنت هو عدم موضوعية الطرح وعدم معرفة المصادر. فكم وكم من المشايخ نسبت إليهم بعض الفتاوى التي الشاذة، ومعاذ الله أن تكون لهم، نشر الأفكار الهدامة، نشر الأفكار التي تزحزح العقيدة، تهدم مبنى الأساسي للعقيدة. فإن كان باللغات المختلفة، إن كان عن طريق نشر الأفكار الخاطئة، عن طريق تغيير التاريخ للأسف. حتى في ألعاب الكمبيوتر يعني. حتى في ألعاب الكمبيوتر يعني. حتى في بعض الألعاب يعني بإمكانك تأخذ شخصية من شخصيات الأنبياء معاذ الله وتقص قصته كاملة من بداية ولادته إلى مماته. إن كان سفينة نوح أو كان شق البحر لموسى عياذ بالله. تغيير الأسامي عن أساميها الصحيحة. تغيير المعنى. تمثيل الحقائق يعني. هذه. من بل تمثيل الحقائق. أي نعم، هذه من بعض الشغلات اللي يعني على رب المنزل قبل أن يختار الشركة الإنترنت والسرعة والأجهزة والألعاب اللي يحطها إنه يكون هذا في الحسبان. طيب إحنا بنتكلم حضرتك قضية المخاطر الموجودة اللي هي يعني، ويمكن في دول الخليج لأن أنا يعني عشت في الإمارات فترة طويلة، فكثير من الشباب همه كله الإنترنت. صحيح. ولا تجد منهم إلا من رحم الله جل وعلا من يبحث عن الحق. صحيح. بل كثيرا يسهر الليالي الطوال في أخذ الفاسد من الإنترنت. صحيح. وكأنه بعدين الغرفة مغلقة وهو بمفرده ويفعل ما يشاء ويتكلم، والغرف المغلقة والدردشة والأشياء دي كلها. فالمخاطر ما زلنا فيها شيخنا الشيخ وحيد، لكن هنتكلم أن المخاطر معروفة لدى الكل، من لا يستحضر رقابة الله يفعل ما يشاء. وإذا يعني اجتمعت الفتن على الناس فالنفس دائما متقلبة ومتغيرة. أسأل الله أن يثبتنا وأبناءنا على الحق. شيخنا الشيخ وحيد، كيف يمكن تجنب هذه المخاطر؟ أقول بارك الله فيكم، كما قال فضيلة الشيخ مسعد، فعلا فيه مواقع دعارة موجودة على النت وكثيرة كثيرة جدا، معظم الذين أسسوها من اليهود ومن الإباحيين ونحو ذلك، يريدون بذلك إضلال شباب المسلمين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا عدو، هذا عدو، وهذا العدو الذي يعني يتربص بنا من خلال هذه الشبكات التي وصلت إلى البيوت وإلى غرف النوم، يجب أن نحذره. أيضا أنا أحب أن أقول بأن مخاطر الإنترنت يعني ثلاثة أشياء كلها تدور حول هذه الثلاثة أشياء. الشيء الأول تضييع الوقت بلا فائدة كما قال الشيخ محمد. الأمر الثاني الشبهات التي تعرض على شباب المسلمين من غير المسلمين. الأمر الثالث الشهوات التي تعرض على الشباب والشابات والفتيات. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نتجنب هذه المخاطر، لا سيما أن النت الآن أصبح يكاد يكون أصبح يعني وسيلة من وسائل تسهيل الحياة وتيسير الحياة. يعني مثلا عندك من فوائد النت مثلا الإيميل. الإيميل هو البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني ده يعني تستطيع أنك تأخذ صفحات وتودي ملفات وتجيب وأنت جالس في بيتك. برامج جميلة ترسلها لإخوانك في آخر الدنيا وفي أول الدنيا، ابنك في دولة أخرى تستطيع أن تكلمه عبر هذا الإيميل، صوت فقط أو صوت وصورة كما تحب، كما قلت تبيع وتشتري إلى غير ذلك. فكيف يتجنب الإنسان هذه المخاطر؟ أولا بالنسبة للمخاطر الشهوات بالذات وهي أخطرها، مواقع الدعارة. مواقع الدعارة دي في مواقع معينة الشباب يدخلون عليها يعرفون أسماء، وأحيانا تكون أنت بتتصفح أي صفحة إسلامية تظهر لك صورة مباشرة، صورة امرأة، صورة كذا، تظهر مباشرة. وهكذا فعلها الملاعين الذين هم يريدون أن يضلوا شبابنا من غير المسلمين. ده أمر بسيط جدا جدا. هناك برنامج، برامج أسست لمنع هذه المواقع الإباحية ومواقع الجنس وكذا، لكن صراحة أسعارها غالية جدا، عشان يشتريها لابد أن يدفع الحساب أولا. لكن مجموعة من الشباب المسلمين صراحة يعني قاموا بمجهود جيد وأخذوا هذه البرامج ونقوها من السلبيات التي فيها ووضعوا لنا برنامجا جيدا. يعني أرجو الآباء يحفظوا اسم البرنامج ده، لأن البرنامج ده أخوانا برنامج مهم. ممكن الأب يضع هذا البرنامج على الكمبيوتر ويترك الأبناء وهو مطمئن جدا. البرنامج ده برنامج جميل جدا اسمه أنتي بورن. أنتي بورن سبيلها شوي إيه إيه إن تي آي شرطة بورن بي أو آر إن أنتي بورن إيه تاني شيخ إيه إن تي آي إيه إن تي آي بورن بي أو آر إن. البرنامج ده ممكن يضعه على الجهاز يغلق جميع البرامج الإباحية تماما، وهذه الصور لا تظهر فجأة، لا يمكن أن تظهر، بل لو حاول الولد أن يفتح الموقع الإباحي زميله أخبره على موقع إباحي أو كذا يفتحه فتأتي الرسالة هذا الموقع ممنوع ما شاء الله محظور فلا يفتح أيضا. لكن هذا البرنامج أخواننا يحتاج تحديث دائما، يعني كل المخرج طالب أنك تعيد أعيده مرة أخرى. ربنا يبارك فيك. أقول أنتي بورن أنتي بورن إيه إن تي آي شرطة بورن بي أو آر إن بي أو آر إن أنتي بورن. لكن هذا البرنامج بارك الله فيكم يعني يحتاج تحديث كل شهر كل شهرين تحدثه من أجل يعني إضافة. يعني هو لو دخل على النت وطلب البرنامج ده لقيه موجود ويحمله على الكمبيوتر بتاعه. هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى الشباب وضعه مجانا. بارك الله. موجود الآن مجانا على النت. لو دخلت على الجوجل اللي هو الباحث يعني وضربت أنتي بورن هيجيب لك البرنامج إن شاء الله. مع أنهم بيقولوا المشايخ ما لهمش في الإنترنت، بس أنا شايفك ما شاء الله يعني. في مجموعة من شباب المسلم أخذوا هذا البرنامج، هو من أقوى البرامج الموجودة الآن على النت، وأخذوا سلبياته وبذكاء هؤلاء الشباب المسلمين ونحن نفتخر بهم صراحة. شباب ربنا أعطاهم فهما وعلما فأخذوا هذا البرنامج وقالوا برامج الأخرى التي تباع بأسعار باهظة الثمن وأسسوا برنامجا آخر أجمل وأقوى وأوضح، والبرنامج الآخر هذا يحدث نفسه بنفسه يعني لا يحتاج إلى تحديث، هو يحدث نفسه بنفسه. هذا البرنامج أرجو أن تكتبوه أيضا، هو موجود على موقع ممكن تسحبوه من هذا الموقع مجانا. الشاب المسلم علم أن هذا البرنامج لن يسحبه إلا المسلم الملتزم الذي لا يريد يعني الذي يريد أن يحافظ على أسرته، فوضعوه رغم التعب الذي تعبوا فيه حتى صمموه وضعوه مجانا. هذا البرنامج اسمه شالد بارنتيلال كنترول، شالد بارنتيلال كنترول أثنين وثاني شالد سي اتش اي ال بي برنتل بي اي ار اي ان تي اي ار T-E-L كنترول معروفة C-O-N-T-R-O-L تمام. شالد برينتل كنترول شالد برينتل كنترول نعم. البرنامج ده موجود مجانا يحدث نفسه بنفسه وممكن تسحبه من على موقع عراق موجود عراق انتر موجود عليه هذا الموقع. وحتى لو نسيت هذا الموقع اللي تسحبه من عليه مجانا ممكن تكتب هذا على الجوجل وتطلبه يجيبه لك ان شاء الله، والجوجل هو الباحث المشهور، اي واحد دخل نت يعرف موقع الجوجل. ده بالنسبة لمخاطر المواقع الإباحية اللي تكلم عنها فضل الشيخ مسعد واخونا الاخ ضاري. هناك الشبهات التي تعرض عبر الانترنت، هذه تعرض عبر غرف البلتوك. غرف البلتوك دي عبارة عن محادثات بين الشباب من دول العالم ويتكلمون. هناك غرف غير المسلمين وغرف المسلمين، أنت بسهولة جدا تستطيع أن تشفر غرف غير المسلمين، فأبنائك لن يستطيعوا أن يدخلوا غرف غير المسلمين الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في الإسلام إلى آخره. وهناك غرف المسلمين يمكن أن يدخل هذه الغرف ويتجنب غرف التشكيك. يبقى عندنا الآن القضاء بهذا البرنامج على الإباحات الإباحية، والقضاء على البلتوك الذي يشكك بنضيفه إلى البرامج دي، البرامج اللي بمنعها البرنامج هذا. وهناك مسألة تضييع الوقت. تضييع الوقت أنا أرى أنها سهلة جدا، تحاول تقنن نفسك ساعتين أو ثلاثة أو ساعة كل يوم على الكمبيوتر ثم تنطلق إلى مشاغلك الدنيوية. وطبعا أنا لا أريد أن أخذ الوقت، أنا عندي صراحة يعني بالنسبة للفوائد واستخدام الانترنت، لكن قبل ان ادخل فيها عفوا قبل ان ادخل فيها ابشركم بان هناك موقع جميل جدا اسمه موقع البث الاسلامي المباشر. هذا الموقع اخواننا له حكايه طريفه وظريفه ولطيفه. اصل الموقع ده اسمه لايف اسلام. اصل الموقع ده ان اخوه مسلمين جلسوا يفكرون، قالوا المشايخ يلقون مره في المنصوره محاضره، مره في كفر الشيخ، مره في القاهره داخل مصر، مره في الرياض، مره في بريده، مره في كذا، والشاب يريد ان يتابع هؤلاء المشايخ. نريد ان نخترع راديو نفتح نجيب الشيخ وهو بيلقي المحاضره في مكانه، لا سيما نحن في عالم الانفتاح. فبداوا يفكرون فقالوا لا يمكن فعل هذا الا عبر موقع في النت. فقالوا مواقع النت بننزل عليها الصفحات مكتوبة أو ننزل أشرطة، لكن بس مباشر هذا يحتاج تمويل لأنه يحتاج تكلفة كبيرة، تقريبا يبدأ التمويل بنصف مليون. طبعا نصف مليون دولار ليس بالأمر البسيط. فالحمد لله إخواننا من بعض دول الخليج جزاهم الله خيرا تبرعوا بالمبلغ كاملا، وتم تأسيس هذا الموقع فعلا اللي هو سموه لايف إسلام بث المباشر. وهذا الموقع يبث درس الشيخ وهو في مسجده عبر النت فيسمعه الناس في العالم كله ما شاء الله. والجميل أن في الصباح تفتح لايف إسلام بث مباشر يقول لك المحاضرات التي ستلقى هذا اليوم، شروح كتب، محاضرات، دروس، ندوات خلال اليوم كله. المحاضرة الفلانية سيلقيها الشيخ فلان في شرح كتاب كذا في مكان كذا في الساعة كذا بتقويم أم القرى. والله ليس لنا حجة الآن بعد كده، يعني العلم بيجينا لحد بيتنا وإحنا قاعدين، حتى مش عاوزين نتعب ونروح المشايخ. زمان كان بينتقل من بلد لبلد لبلد عشان درس أو حديث واحد. نعم. الآن بيجينا كل حاجة لبيته برضو، مع ذلك مش عاوزين نتعلم. فعلى سبيل المثال مثلا بارك الله فيكم، أنت هنا في القاهرة تريد أن تسمع درس الشيخ محمد حسان يوم الأربعاء في المنصور. يوم الأربعاء في صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب افتح على لايف إسلام البث المباشر، وستجد الشيخ أول ما يقول هناك إن الحمد لله يبدأ عندك إن الحمد لله صوت فقط، لكن تستمع الدرس كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. بينقل دروس المشايخ في الحرم النبوي، في الحرم المدني، في الرياض، في السودان، هنا في مصر، وانت جالس تستطيع أن تستمع كأنك طالب جالس مع الشيخ. اسمه موقع البث الإسلامي المباشر. لو أنت متابع شرح، يعني ستجد مثلا الشيخ فلان يشرح كتاب نيل الأوطار في وقت كذا وكذا، فأنت شغلت وكان وراك موضوع أو كذا، لو جئت تجد الموقع احتفظ لك بالتسجيل كاملا، تستطيع أن تسحب هذا على، يعني الموقع يحتفظ بالتسجيل بعد نعم بعد البث يحتفظ لك بالتسجيل، حتى ان كانوا محاضرتين في وقت واحد فيحاول يسجل واحده ويستمع واحده. ايوه، من باب الاستفاده. يعني على سبيل المثال انا فتحت البث المباشر اليوم في الصباح، وجدت المحاضرات اللي ستلقى اليوم مباشره على هذا الموقع 26 محاضره في 26 مكان مختلف ب 26 عالم، ووضعوا كده بشرى لاخواننا المسلمين. احدى الاخوات من نيوزيلندا فتحت هذا الموقع وهي لا تعرف العربية وإنما تعرف الإنجليزية، وبدأت تأخذ تستعرض، فزوجها يعرف العربية فترجم لها محاضرة، أعجبت بمحاضرة للشيخ الشنقيطي حفظه الله، فقالت له ترجم للمحاضرة، فترجم لها المحاضرة، فكانت النتيجة أن المرأة أعجبت بالإسلام فأسلمت، وأسلم زوجها وأعلنوا إسلامهم عبر هذا الموقع. وهذا الخبر اليوم في الصباح بفضل الله سبحانه وتعالى قدرا فتح. طيب حضرتك تكلمت عن جانب الشهوات والشبهات، في من المسلمين يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا لكن ويتكلمون بألسنتنا، تجد مواقع إسلامية نسبة إلى الإسلام لكنها تكون فيها من السلبيات ما يقدح في صحابة النبي وما يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقدح حتى في الله جل وعلا، ويظهر إسلام ويتكلم بداية بالحمد والثناء وغيره. هذه المواقع كيف نتقيها؟ نعم، بارك الله فيك. أحسن كلام فضيل الشيخ، كلام جميل ورائع جدا. فعلا هناك مواقع للشيعة، مواقع للرافضة، مواقع للمبتدعة، مواقع للمخرفين. أنت ينبغي قبل أن تدخل على الموقع أن تحدد المواقع الإسلامية التي تريد أن تدخل إليها. تريد أن تدخل إلى مواقع أهل السنة والجماعة؟ لا، أنا أتكلم كرب أسرة، أنا بحافظ على، أنا كرجل تعلمت ودرست لا يشغلني هذا. نعم. لكن انا بتكلم على الولد، انا عاوز اترك المجال في البيت الانترنت كامل في البيت زيه زي القنوات الفضائية للاستفادة. كيف اتقي هذه المواقع؟ اولا بارك الله فيك، المواقع الاسلامية كثيرة، وفي مواقع اهل السنة ومواقع اهل بدعة. فانت اولا كرب اسرة الامر بسيط جدا، بتفتح جوجل وتطلب سلطان، موقع اسمه موقع سلطان. سلطان ده بيعطيك دليل المواقع الاسلامية التي على منهج اهل السنة والجماعة. بيعطيك حوالي 500 موقع او حوالي اكثر من 1500 موقع بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المواقع ان شاء الله مزكاة من قبل العلماء والمشايخ. وتبدأ تفتح اي موقع تريد من هذه المواقع، يعني مثلا على سبيل المثال تجد الاخت المسلمة 52 موقع، المرأة المسلمة فقط، الطفل اكثر من 10 مواقع، الخطباء لهم مواقع، الدعوة لهم مواقع، دي مواقع. اما مواقع المبتدع وكذا فاما الا تفتحها اصلا، او ان تضيف هذه المواقع الى هذا انتيبورن او غيره من هذه البرامج التي تمنع وتحذف هذه المواقع نهائيا. ربنا يبارك فيك شيخنا. في مداخلة، تفضل يا اخي. عن الجانب الاباحي الانترنت، جزاهم الله خير، بعض الحكومات العربية وضعت شرط اساسي على اعطاء الرخصة لشركات الانترنت ان توفر خدمة الحجب هذه مجانا. فلا يستطيع الشخص ان يدخل الى هذه المواقع، فهذا تكون هني يعني هذه في بعض البلاد السماح في مواقع مرات ادخل عليه يقول لي يعني لما تكتب، خلي بالك لو كتبت لفظة واحدة مثلا، كنت بتكلم عن كلمة الحجر والانتفاضة والحاجات دي، فكتبت كلمة حجر بالانجليزي ففوجئت باسامي ومواقع كثيرة جدا مطابقة لنفس الاسم فيها من المخالفات ما فيها. فكل ما تدخل على موقع من المواقع دي تجد لك محجوب. الحكومات الباجنة تهدي حذوهم، يعني تجعل هذا الشرط من اعطاء الرخصة للشركات الانترنت. نعم، ربنا يبارك فيك شيخنا. فضلت الشيخ مسعد، فضلت الشيخ تكلم وانا تعمدت اتكلم عن تجنب الاخطار من بداية، لكن ايه السبب في الاخطار دي؟ انا تعمدت لان لما ممكن واحد قاعد التلفزيون مستعجل وعاوز يقوم مش عاوز يكمل، نكلمه عن الوقاية قبل ايه، قبل الوقوع في المرض، لكن عاوزين نشوف الاسباب اللي دفعت شبابنا للانخراط في مثل هذه الامور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله عليه وسلم. الحقيقة يعني اسباب انغماس الشباب في مثالب الانترنت كثيرة جدا، وإلا ففيه إيجابيات وفوائد كما تفضل شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام. البريد الإلكتروني، الجامعات ممكن تتعلم عن طريق الإنترنت. المكتبات الإسلامية الضخمة، لو طالب علم محتاج كتاب صعب ممكن عن طريق الإنترنت. الدعوة إلى الله عز وجل، المنافحة عن دين الله، في فوائد كثيرة جمة لا ينكرها إلا جاحد أو مجنون. لكن مع الأسف كما بيانت الإحصائيات وكما هو المشاهد، انغماس الشباب في مثالب الإنترنت لأسباب، أعظم سبب من وجهة نظري لكل شر ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، أن يجلس واحد من غير المسلمين أمام مخازي الإنترنت هذا متوقع منه، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب، إنما أن يجلس واحد من المسلمين الموحدين الحنفاء الذين أكرمهم الله بالإسلام ورفعهم بالقرآن وأعزهم بخير بهدي خير الأنام، صلى الله، أن يجلس مسلم يلوث نفسه بهذه المعاصي وهذه المخازي، لا شك أنه ضعيف الإيمان، يهدر الساعات الطوال والله وهو عاكف أمام هذا الصنم، وهو متسمر على المقعد كالمقعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراهم فعلا ينفقون أعمارهم ساعات طويلة وأموالهم بعض القنوات لابد تشترط فيها فاتورة التليفون عموما، لا غير فاتورة التليفون، المواقع الأباحية فيها من المجاني، صحيح، اللي هو يعني كما يقولون قاذورات يوزعونها على الخلق. وفيها من اللي هو مدفوع الثمن تدفع عشان فعلا والله لا قطع الله لك حديث. أذكر في مرة من المواقع دخل على موقع سلفيون، فدخلت على سجل الزوار فوجدت الزوار اللي بعتين صور والعياذ بالله مفزعة جدا، فبعت ايميل للإخوة الأفاضل القائمين على، قلت لهم احنا مش عارفين نتفرج على أو نتابع الموقع بسبب الصور الموجودة، فجزاهم الله خير منعوا كل الصور اللي بتصل إليهم. نعم. من خلال هذا الفضل إن شاء الله. نعم. فأنا أستأنف أقول يعني ضعف الإيمان. نعم. الإيمان كما أقول دائما هو العقبة الكؤود التي. نعم. تتحطم عليها الشهوات المحرمة. نعم. الإيمان هو الصخرة العنيدة. نعم. التي تقف في وجه الآثام والمعاصي. نعم. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. إيمانه يمنعه. نعم. إنما هذا ضعيف الإيمان، انظر إليه وهو في يجلس في صمت خشوع. وهل هذا زنا يا شيخ مسعد؟ زنا العين تزني وزناها النظر كما قال النبي. الشباب يقول لك ده حاجات بسيطة يعني صورة وإيه يعني كده، فبرضه عاوزين العين اللي قال في الحديث الصحيح يعني. العين تزني وزناها النظر. نعم. بارك الله فيك. واليد تزني وزناها اللمس. نعم. إلى أن قال والفرج يصدق هذا كله أو يكذبه. نعم. لكن زنا ليس. نعم. زنا كامل يترتب عليه حد في الدنيا، لكنه من الزنا. طيب اسمح لي ناخذ اتصال بسيط. طب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يبارك فيك. عزك الله. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. إياك يا أخي الله يكرمك. وسلام الإخوة كلهم وقناة الناس والأيمين عليها. ربنا يبارك فيك. ربنا يقدر من هذه من أمثال هذه القنوات. ربنا يبارك فيك الله يكرمك. بيقول الشيخ وحيد عبد السلام دالي. نعم. هل القنوات اللي هي بيتكلم عليها اللي بتدي الدروس هل ممكن تيجي على قنوات اللي هي الراديو بتاعت الدش؟ تفضل الشيخ جاوب. أقول لأخ أخي الكريم، لا هذه القنوات التي تأتي بالدروس لا تأتي على الدش، وإنما تأتي عبر شبكة الإنترنت فقط، لأنها مرتبطة بالهاتف وشبكة الإنترنت، والإنترنت سهل جدا كما ذكرت لك، يمكن أن يأتي في أي. يعني هي مش ممكن يعني أي حد ينزلها مثلا على القنوات دي اللي هي بتاعت الراديو؟ لا، كذلك لا تستطيع أن تأتي عبر أثير الراديو، لكن في طريقة أخرى إذا أردت ألا تدخل النت إلى بيتك فيمكن أن تأتي بأحد الإخوة ينزل لك هذه الدروس كلها، كل أسبوع ينزلها لك على اسطوانة باثنين جنيه، تستطيع أن تأخذ عليها 100 درس مثلا أو 100 محاضرة، وكل أسبوع ينزل لك مثل هذه المحاضرة وأنت تفتحها بأمان على الكمبيوتر وتبتعد عن النت تماما يعني. بارك الله فيك. احنا كنا عايزين نعيش الحدث يوم بيوم. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. نسأل الله ان ييسر للشباب ان يستغلوا هذا الامر في نفع المسلمين كافة. فضل شيخ مسعد. انا بقول ان اعظم سبب لكل انحلال وانحراف ضعف الايمان. نعم. النبي قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. نعم. الايمان يمنعه عن الوقوع في الزنا والنظر الى الحرام وسماع الحرام واشتهاء الحرام. نعم. هذا كله من الزنا. نعم. كما بينت في الحديث الذي مر بنا انفا. نعم. المؤمن بيراقب الله عز وجل فيعلم أن الله معه يسمع ويرى، وأن الله عز وجل قيد له ملائكة تكتب عليه اللفظات والخطوات والنظرات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن الجوزي راود حدث جارية. قال هل أمي؟ قالت أما لك زاجر من دين أو ناه من عقل؟ أما تستحي؟ قال هل أمي لا يرانا أحد؟ نعم. قالت لا يرانا أحد؟ قال نعم إلا الكوكب. حبيب الأخ على طريقة شايف الأمر يا ليل. نعم. قال إلا الكوكب. قالت فأين الذي كوكب الكوكب؟ سبحان الله. الإيمان فعلا ضمانة. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه. نعم. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. يبقى ضعف الإيمان. النقطة الثانية الفراغ والبطالة. هذه مصيبة المصائب. تجد الشاب يجلس بالساعات الطويلة عبر الشبكة العنكبوتية وينتقل من موقع إلى موقع بغير هدف. نعم. وبغير ضابط. بغير هدف وبغير ضابط. نعم. ويدفعه الفضول إلى الوقوع في المحظور. نعم. والانغماس في الممنوع. نعم. البطالة والفراغ. يعني أنا بقول للشاب اللي بيقضي 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات أمام الإنترنت، بقول له قل لي بربك كم ساعة من عمرك أهدرت؟ نعم. كم آية في هذا الزمن الذي انصرم من عمرك من كتاب ربك حفظت؟ كم حديث حفظته؟ كم حكم من أحكام الشريعة فقهته؟ هل دعوت كافرا إلى الدين؟ هل أخذت بيد واحد عاصي إلى الهداية؟ مفرط ومضيع، وهي نعمة عظيمة كما قال الرسول ليس له قيمة عنده أصلا. احنا بنقول لو الأوقات بتتباع كنا اشتريناها من الناس الفارغة دي. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون خسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. السبب الثالث لو تسمح لي هو ضعف الإيمان. الفراغ. السبب الثالث انتشار الإنترنت. أنا هفكرك يا شيخ محمد عن وقت قريب إن شاء الله وأنت حي ترزق، مش هتجد بيت خالي من الكمبيوتر المتصل عبر التليفون عن طريق إلى الإنترنت. هم كانوا قديما يقولون الأمية عدم القراءة والكتابة. دلوقتي بقت أمية الكمبيوتر. نعم. هيبقى في كل بيت كمبيوتر متصل بالنت. نعم. واللي ما عندوش عند صاحبه. نعم. واللي ما فيش عنده ولا عند صاحبه في مقهى الإنترنت. نعم. في العواصم الكبرى لا تكاد تجد حي من أحياء المسلمين إلا وفيه سايبر اللي هو مقهى الإنترنت. أنا أذكر إخواني إن من أسباب انغماس الشباب في مثالب الإنترنت: واحد، ضعف الإيمان. اثنين، الفراغ. نعم. والمسلم عنده فراغ أصلا. الثلاثة، انتشار موجود بكثرة، واللي ما عندوش هيبقى عنده، واللي ما عندوش عنده صاحبه، واللي ما عندوش ولا عنده صاحبه في مقهى الإنترنت. نعم. أربعة، غياب دور الأسرة. الولد يقول لوالده: أنا عايز أشتري جهاز كمبيوتر. ليه؟ عشان أوفر عليك دروس خصوصية، وعشان أتعلم، وهجيب ديسكات وأتعلم. وبعدين ينغمس في بلايا الكمبيوتر والنت، وفي آخر السنة زي ما بقول تجيب يدوب 130 من 260، وطبعا ده مجموع يدوب يدخلوا دورة المية بالعافية زمان الشيخ يشكى الله يرحمه. سبحان الله، كل حاجة محلولة. طب ما عنديش تليفون عشان أخش على النت، سهلة بقى، في وصلة النهاردة، وصلة بمبلغ زهيد كل شهر، كل حاجة. وبعدين الأب زي حالتنا كده أو زي حالاتي جاهل بالموضوع ده. احنا عرفنا الموضوع ده على كبر، فالولد يخش وينتقل من موقع إلى موقع، وينزل هو عايزه أغاني وكليبات وصور قذرة ويخفيها في الجهاز. الأب من هنا قليل الخبرة ما يعرفش، فين الرقابة؟ غياب دور الأسرة، غياب دور الأب. ما تقوليش أنا واثق في ابني، انا بنتي لو وسط 100 راجل اضمنها. غلط، لا انت مش واثق في نفسك. غلط، مش لا يثق في نفسك. الله يفتح عليك. صحيح، اولا لا يامن نفسه. الامام الحسن البصري قال: لو امنوني على اموال الدنيا لظننت انني امين عليها. صحيح. ولو امنوني على امراه حب سوداء ما ظننت انني امين. يوسف دعا ان يدخل السجن. نعم. نعم. يعني ستنا مريم اطهر النساء في زمانها. نعم. ستنا مريم لما تكفل بها زكريا وكان يطعمها ووجد عندها طعام لم يأتي به هو، سأل: أن لك هذا؟ تعجبا. نعم. فاكهة بغير أوان. ويسأل لأنه القيم عليه، فأنا لازم أشوف ابني بيعمل إيه. وفتش وراه. غياب دور الأسرة. كذلك أن البعض مع الأسف يا شيخ محمد بيدخل على المواقع القذرة بنية يقول لك الثقافة الجنسية. أيوة، بارك الله فيك. التعلم. نعم. والنهاردة بقى في برامج عندنا تتكلم عن الثقافة الجنسية بأسلوب الحقيقة يجرح الأدب. نعم. ويخدش الحياء، ويقول لك أصلي لا حياء في الدين، وهذه كلمة آثمة. نعم. الدين كله حياء. نعم. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء ده عنوان الإسلام. الحياء ده. نعم. لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. نعم. كلام يعني أنا مش متصور راجل قاعد ومراته وابنته المراهقة وابنه الشاب وعمال يسمع كلام عن كذا، ومحرج جدا. نعم. الكلام ده تعلمنا انه يتقال لصاحب السؤال يعني على جنب، عريس جديد عايز يفهم مسألة اقول له على جنب. نعم. يعني حتى ما ينفع ان انا في المسجد واتكلم في هذه الدقائق، لان في بنات. نعم. في شاب مراهق. فالنهاردة بقت مسألة يعني سبوبة للبعض تخدش الحياء مع الاسف. نعم. تقول لك بدل ما تسألي خش على موقع قذر وتعلمي، ده سبب مع الاسف. ناخد سؤال بعد اذنك. تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خير عنا خيرا. وياكم مسلمين. أنا بس كنت عايزة أسأل الموقع للشيخ قال عليه اللي هو لايف إسلام، اللي هو بعين المحاضرات والمشايخ من المساجد مباشرة. نعم. أنا حاولت أدخل دلوقتي على الإنترنت بس يعني كلمة لايف إسلام ما تجنيش موقع بالمواصفات فيه، فلو ممكن يقول لنا الحروف بالظبط بتاعة الموقع إزاي أقدر أدخل عليه مباشرة. طيب إن شاء الله. هي لو كتبت باللغة العربية إذا كتبت بالإنجليزي لايف ال اي في اي أو لايف إسلام إسلام معروفة أو تكتبي البث الإسلامي المباشر. لو كتبت حضرتك البث الإسلامي المباشر فوق في مكان البحث تجد إن شاء الله الموقع موجود. يعني بالعربي أكتب البث. البث الإسلامي المباشر مكان ما بتكتبيها بالإنجليزي اكتبيها بالعربي هيجي الموقع إن شاء الله. نعم. وأي أي حاجة في الإنترنت لو كتبت بالعربي فوق بتأتي كل المواقع الموجودة. إن شاء الله. جزاكم الله خير. حياكم الله سمير. شيخنا الشيخ وحيد المخاطر كثيرة الحقيقة نعم الأسباب اللي هي أدت بانحراف الشباب ودخولهم إلى هذه حتى حضرتك لما بتكلم على الفراغ قديما في القرى عندنا ما كانش فيه المقهى ده مرفوض تمام دلوقتي من كثرة الشباب والفراغ في كل قرية تجد مقهى واثنين وثلاثة موجود لأنه ما عندوش وقت طول الليل صاحي على المقهى وطول النهار نايم فبيحاول يقتل الوقت لأنه لا يجد فائدة في غير ذلك فنسأل الله العافية. طيب في بعض الأسباب تضيفها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكتفي الشخص الفارغ بأنه ينغمس في هذه الله يعوذنا منه البلاوي ولكن لازم يسحب معه شخص آخر. صحيح. فسبحان الله ما تلقى بروحه دائما مع أحد. نعم. فصغاء السوء من أهم أسباب بارك الله هذه المشاكل. بارك الله فيك. وتلقاهم سبحان الله قاعدين على ركن واحد يعطي الثاني سيتات الإباحية وشون الدخول لها والطريقة والهذا يعني لازم هذا اهتمام من الأب اهتمام من الأب يعني روى الترمذي يعني رسول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله في ينطق أحدكم من يخالف فهذه من بعض الأسباب سبب الآخر مثل ما تفضل الشيخ مسعد انتشار مقاهي النت مقاهي الإنترنت صارت في كل الدول واستخدامها صار شبه واحد وبغير رقابة وبغير رقابة نعم يعني انعدام الرقابة والحين صار في كبائن تدخل الكابينة وتسكر الباب أستارة عشان ياخذ راحته راحته والتقديم العصير يكون من الإناث يعني مو من الناس اللي يشتغلون من داخل نعم فهذا من يعني البلاء من الشيء الموجود والبلاء من اللي جاي عليه من برا والخلوة التي يعني بيخرج الخلوة يا شيخ يعني يفعل ما يشاء نعم. معظم مقاهي الإنترنت النهاردة فيها بنات وصبيان والشيشة دي أساس بيشربوا شيشة بنات وشباب عشان يعمل دماغ عشان يعمل دماغ يتنافسوا في هذا الأمر معلش أنا زهقان يعني ربنا بارك فيك لأن احنا بنسمع كتير وخاصة يعني ما المشايخ عموما لقربهم من الناس أو لشكوى كثير من الناس في ثقة أهل العلم فيتكلم معاه بكل راحة فتجد أن كل ما يكون من أضرار يعرض على أهل العلم دائما يقول لك ابني عمل كذا يقول لك زوجتي عمل كذا يعني تجد أمور والعياذ بالله حتى والله في الطريق أوقفني رجل فقال لي الشيخ فلان قلت له نعم قال لي ايه رأيك في واحد عندنا يعني رأى من زوجته الفاحشة مع رجل تاني وبعدين عشان الأولاد خلاه يعني شوف وصلت الأمور لهذا الحد فنسأل الله العافية والله يا شيخ محمد أنا اتصلت بي عروس والله نعم تقول لي أنا عروس من 3 أشهر فقط زوجي بيهجرني ويجلس أمام النت يشاهد الصور الفاجرة ويشاهد الأفلام القذرة. نعم. مآسف. نعم. يعني أنا إذا لي أضيف عنصرين بسرعة عشان ختمنا الأسباب لو تكرمت. نعم. فضل. من أسباب برضو اللي أضيف على ما قاله الشيخ ضاري إن الفضول. نعم. في شاب صالح ممكن يدخل بدافع الفضول. او هو بيشوف موقع اسلامي زي ما تفضلت تجيله سرعه عريان نعم في الاول هيتلخبط ويخبط ويحاول يقفل الكمبيوتر يمكن يزق يكسره ده مره لكن لما يجي ينام بقى نعم والشيطان يبتدي يجيب له الصوره دي ايمانه هش وضعيف هيقوم هو يدور نعم. وينغمس في مرحاض الزنا الزنا نعم. بالعين يعني نعم برضو سبب اخير التنوع النت فيه الطيب لكن فيه وجبه مسمومه متنوعه من الخبيث نعم عايز تنزل اغاني موجود يا فندم نعم. عايز صور عريانه موجود تحت امرك عايز افلام قذره موجود عايز تكلم واحده موجود الوجبه دي المتنوعه نعم. السبب الاخير انه بقى طريقه سهله لاشباع الرغبات نعم. ما عادش بقى زمان الولد البايظ اللي عايز اسمح لي يعلق بنت ها هيقف لها على النص يا بقى يقول لها يا عسل ويعطل النهار وبتاعنا لا هو بيخش يعمل محادثه ويبتدي يكتب لها وتكتب له السنارة غمزت يبتدي يكلمها نفسي اسمع صوتك وتكلمه الشيطان نفسي اشوف صورتك اشوف صورتك لدرجة يا شيخ محمد فعلا ده موجود. نعم نعم. ان في ممارسة الجنس والفاحشة عن طريق النت. نعم. هو كاميرا وهي كاميرا ودعارة على الهواء مباشرة. صلى الله عليه. ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. صديق الشيخ وحيد يعني عشان برضو ما انتهيش بنا الوقت وما ناخدش الفايدة, احنا كده تكلمنا عن الاخطار وتكلمنا عن الاسباب اللي جعلت الشباب ينغمس في هذا. طيب كيف يستفيد الخطيب المسلم وكيف تستفيد الأخت المسلمة وكيف يستفيد الشباب عموما من هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا ونستخدمها بجانب النعم. نعم. لأن كل شيء أنعم الله به طالما فيه الخير فإن شاء الله يكون نعمة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ مسعد تحدث باستفاضة عن أخطار النت حتى أعطانا صورة مظلمة عن هذا النت, وهذا الكلام الذي قاله هو عين الحق, لكن نريد أن نوضح الصورة المضيئة المشرقة لهذا النت. فعندك مثلا خطيب يريد أن يحضر خطبة, يمكن أن يستفيد من النت. هناك موقع اسمه المنبر, اكتب المنبر ويكتب اسم الخطبة أو عنوان الخطبة التي يريد أن يتكلم عنها, لا سيما إذا كانت من الخطب الحديثة التي يريد عنها إحصائيات ويريد كذا وكذا, فحينئذ يجد هذه الخطبة موجودة خطبها مشايخ قبله كثير, ويعطوه اسم الخطيب ومكان الخطبة والخطبة مكتوبة ومسموعة. يعني مثلا يريد أن يتكلم عن الغيبة مثلا يقول لك هذه خطبة مثلا شيخ السديس في كذا وهذه خطبة كذا كذا, يعني خطبت مثلا من حوالي 40 شيخ وخطبت في الجزائر وخطبت في تونس. طب اعطوني هذه الخطب, يعطي لك مكتوبة اطبعها على الطبعة تخرج مطبوعة البرنت. يقول له اعطيني اصوات الشيخ الفلاني ده, يعطيه يعني صراحة يعطيك المادة دسمة بين يدك تاخذ منها ما تشاء وتدع ما تشاء. شيء جميلة جدا. اي شيء يظهر, يعني مثلا على سبيل المثال هنا ما كنت أحضر خطبة ملف القضية الدنماركية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت أريد أن أعرف كم موقع تكلم عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه. مجرد ما ضربت خرج أمامي 6000 موقع دافعوا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام, كان هذا في بداية المسألة. ولذلك فنحن نقول الخطيب والداعية يستفيد من هذا الجانب استفادة كثيرة جدا. أيضا أنت تستطيع وأنت جالس في بيتك أن تضرب جوجل مكتبة في على جوجل مكتبة الحرم المدني, يفتح لك مكتبة الحرم. تشبعت جوجل ضرب. هذا جوجل باحث اللي هو المعروف, أنا بكرره عشان الشباب يعرفوه. تكتب عليه مكتبة الحرم النبوي مثلا بالعربي. اضرب بحث يجيب لك مكتبة الحرم النبوي وبين يديك تتصفح أسماء الكتب بين يديك. طب افتح الكتاب الفلاني, طب الكتاب العلاني والكتاب مقاساته وعدد الصفحات وكذا وكذا, اعطيني الكتاب الفلاني إلى آخره. تقول له اعطيني المكتبة الصوتية, يعطيك الدروس التي ألقيت في الحرم المدني منذ 10 سنوات ما شاء الله. مثلا الدكتور الشيخ عطية سالم رحمه الله مثلا شرح الموطأ مثلا في 600 شريط بين يديك, عاوز تنزله تنزله مجانا ما شاء الله. كل هذا موجود بين يديك. مكتبة الحرم المدني نفس الطريقة, مكتبة الصوتية على مستوى العالم تستطيع أن تدخل أي مكتبة وانت جالس. يعني أنا كنت أبحث عن كتاب عن مخطوط فدخلت مكتبة دار الكتب المصرية وجدت الكتاب وجدت الموجود وتجد بين يديك. هذه فوائد يستطيع الإنسان أن يستقيها لا سيما الباحثين وطلبة العلم. أيضا في مسائل مهمة أخوانا, وهي تستطيع أن تسأل المشايخ والعلماء وأنت جالس في بيتك. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد المنجد حفظه الله, وهذا الشيخ له باع كبير في النت وله مجهود كبير وأسلم على يديه كثير من غير المسلمين, صلى الله عليه في ميزان الحسنات. عنده مكتب كامل يترجمون بلغات العالم وتأتيه الأسئلة ويعطيهم الردود وهم يترجمونها. يعني صراحة حاجة جميلة جدا. كل يوم بعد الفجر تستطيع وانت جالس عندك, يعني أحد إخواني يخبر لي أنه هو بياخذ أسئلة الشباب ويعطيها للشيخ بعد صلاة الفجر وهو في درسه مباشرة في المسجد, يعطيها للشيخ. الشيخ يقول طيب نجيب على أسئلة النت. السؤال ده جانا من مصر، هذا جانا من تونس، هذا جانا من إيطاليا، هذا جانا من أمريكا، ويجيب. تستطيع أنك تسأل الشيخ وانت جالس في بيتك وتسمع الجواب. هذه مسائل مهمة. موقع يا شيخ، موقع الشيخ محمد المنجد. الشيخ محمد المنجد. وبالنسبة لمسألة حب أن نبي عليها، مواقع المشايخ والعلماء موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. موقع الشيخ محمد يعقوب، موقع الشيخ حسان، موقع الشيخ الحويني، مواقع الشيخ ابن باز بن عثيمين الألباني، مواقع المشايخ. أي شيخ تضرب اسمه فقط على جوجل عشان ما يزعلش الشيخ. طب الشيخ مسعد مرة ضرب اسمه يعني. تضرب الاسم وبلاش تضرب الجوجل. يعني على سبيل المثال، حينما تكتب موقع الشيخ الألباني يعطيك موقع الشيخ الألباني. في حديث أنت تريد أن تعرف الشيخ الألباني كيف حكم، تعطيله الحديث يعطيك الشيخ الألباني حكم عليه كذا، هو في السلسلة الصحيحة وفي الجامع كذا وفي كذا، يعطيك الحديث. أي حديث حكم عليه الشيخ الألباني بالصحة والضعف يعطيه لك. تريد أن تعرف مؤلفات الشيخ ابن باز، ادخل موقعه، مؤلفات الشيخ ابن عثيمين. بل تريد أن تعرف مثلا الشيخ ابن عثيمين قال في هذه المسألة إيه بالضبط، ماذا قال في هذه المسألة. تضرب المسألة على الموقع يجيب لك المسألة وكلام الشيخ فيها. يعني هذه كما قلت أصبح العالم قرية صغيرة جدا جدا. أنت ولدك بر الآن غرفة ليست قرية. يعني أنت بيتك بتعمل اللي أنت عارف. الكل يتكلم ويحادث بعضه بعضا. أيضا في مسألة أو موقع أحب أن أنبه عليه، كثير من الشباب يجي يسألون عن النت يقولوا في ناس غير مسلمين يشككون في الإسلام، يقولون كذا ويقولون كذا. وشباب طبعا الشاب يدخل عن النت ليست لديه ثقافة، فيقول لي مثلا الشيء تافهة جدا، يقول فلان يقول إن رسول الإسلام كان يشرب الخمر وجاب بحديث. قلت له إيه الحديث؟ اسمع الحديث اللي جابه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم عندكم يقول أوكي إناءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. خمر سقائك واذكر اسم الله. شوف كان بيخمر هو تشرب خمر. قلت له بارك الله فيك. خمر يعني غطي في اللغة كما تخمر المرأة رأسها. انظر، يقول أنتم تقولون الله ثلاثة، احنا نقول الله ثلاثة وانتم تقولون الله واحد. تمام، عندكم الله ثلاثة، كيف تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. أشياء بسيطة يا ابني، دي كلها صفات لإله واحد. في موقع متخصص بسم الله و الرحمن والرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كلها. في موقع متخصص جدا انا انبي اخواني الدعاة والخطباء عليه، هذا الموقع تخصص في الرد على شبهات غير المسلمين. وقسم الشبهات، شبهات ضد القرآن والرد عليه، الشبهات المعاصرة، شبهات ضد السنة والرد عليه، شبهات في الفقه والرد عليه، شبهات في السيرة والرد عليه. الموقع هذا اسمه الإسلام أم النصرانية. هذا الموقع جميل جدا، تضربه على الجوجل، على جوجل برضو هيطلع لك إن شاء الله هذا الموقع. فأنا أقول هذه المواقع يا أخوانا مهمة جدا ومفيدة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. تعال للأخت المسلمة بقى عشان ما نظلمش المرأة المسلمة. أختنا المسلمة لها حوالي أكثر من 50 موقع، يعني من بين هذه المواقع موقع اسمه عالم حواء من المواقع الإسلامية، موقع اسمه منتدى أنا مسلمة، موقع اسمه لكي، اسمه كده لك، موقع مسلمات، موقع المحارة. كل هذه المواقع من مواقع أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل. حتى لو كتبت الأخت المسلمة في رأس الصفحة في جوجل، لا مش في جوجل، حتى في رأس الصفحة العادية في أي صفحة، أيوة، كتبت موقع للمرأة المسلمة، هتلاقي مواقع للمرأة المسلمة كثيرة جدا، مواقع للمرأة لا حصر لها. فأنا أقول الطفل المسلم له شبكة، الطفل المسلم، عالم الطفل المسلم، ركن الطفل المسلم، كل هذه مواقع. وأيضا بالنسبة للأخت المسلمة في شيء جميل جدا، الآن تستطيع الأخت وهي جالسة في بيتها، الأخت اللي ربنا وهبها تجويدا وقرآن، تستطيع أن تجمع مجموعة من الأخوات، واحدة من القاهرة، واحدة من اسكندرية، واحدة من الرياض في السعودية، واحدة من تونس، واحدة من الجزائر، وتعطيهم درسا في القرآن في التجويد ما شاء الله، عبر غرف اسمها غرف البالتوك اللي هي بيسموها الدردشة. لكن بالنسبة للأخوات بنعطيهم كلمة سر لا يستطيع رجل أن يدخل عليهن ولا أن يسمع صوتهن، كلمة السر هذه إنما يتناقلنها عبر الهاتف، افتحي بكلمة سر، يجي أي إنسان يدخل لا يستطيع. فالأخت تلقي الدرس، درس التجويد، والأخوات يقرأوا عليها وتصحح لهم، وعبر وهم من دول العالم، يعني هي اللي تختار كلمة السر وتتفق مع الأخوات على وتؤسس غرفة البلتوك، ومن خلال غرفة البلتوك هذه تبدأ تلتقي بأخواتها. وتأسيس غرفة البلتوك تأتي من تخصص ولا من الأخت نفسها؟ لا، هو بلا شك الأخت لما يكون لها رغبة في ذلك متخصصة مبرمج والذي يضع لها هذه الغرفة. نعمة كبيرة ما كنا نتصورها. نعم. ما كنا نتصورها سبحان الله. نعم. ده بالنسبة للأخوات المسلمات. ربنا الله يكرمك. طيب كده خدنا للأطفال. طيب شيخنا الشيخ مسعد تكلمنا عن المخاطر لسه في كلام كتير بقى. ربنا يبارك فيك. انا بحاول على الشيخ وحيد دايما على الاستفاده من الجانب المشرق. الجانب المشرق. نعم. وانت اسال الله ان ينير قلبك ويشرح وجهك. بتكلمنا عن لان الناصح دايما ياتي يضع يده على الداء. نعم. ثم يبحث عن الدواء. نعم. طيب كيف يتجنب المسلم هذه المخاطر؟ طيب يعني ناخذ اتصال معلش. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه وبركاته. يا مرحبا. جزاكم الله خيرا على هذه الطهره الجميله جدا. بارك الله فيك يا اخي، الله يكرمك. بارك الله والشيخ وحيد ربنا يكرمه اللي هو جه النهارده. ربنا يكرمه. كما اتحفنا بموقع البث المباشر. بارك في موقع الله. جميل جدا بالنسبه للكتب كما هي تنزل كما هي. الشيخ يكون اعلم بذلك يعني اسمه الوقفيه. احب اضيفه يعني للمشايخ. اسمه؟ انت عايز كتاب معين كما هو الكتاب مصور كما هو. البث المباشر. نعم كتب و يعني في الكتب وفي الأشرطة هو البث المباشر. في الكتب الوقفية يعني كما يعني ككتب كما هي. يعني الوقفية هذا موقع غير البث المباشر. نعم غير البث المباشر، مثله ان هو بيعرض الكتاب كما هو اللي مش قادر يشتريه، بحيث لو عايز يحيل المرجع نفسه بالصفحة بالرقم بالمجلد الكامل اول او الثاني. يعني زي المكتبة الشاملة اللي هو سيدي بيتباع كده بيجيب المكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة. نعم. اسمه النوع الكتابات نفسها غير الوورد اسمها مش عارف دي اف او اف دي، انا مش فاكر متذكر. نعم. نعم. يعني ممكن يطبع الكتاب عادي. هو بينزل الكتاب عادي طبعا على الكمبيوتر او يطبعه كما يشاء. ربنا يبارك فيك. واضيف لك ايضا موقع صيد الفوائد. نعم صيد الفوائد. كبير جدا تسحب منه ما شئت من الكتب ايضا. نعم. ايضا الشبكة الاسلامية القائم عليها وزارة الاوقاف القطرية. الشبكة الاسلامية كبيرة جدا متسعة، تأخذ من مكتباتها ما تشاء وجعلنها ايضا مجانا. فدي اشياء طيبة جدا من فوائد النت. ونشكرك اخي الكريم. ربنا يبارك فيك يا اخي. اللغة الطبية بتاعي بكرني فيها بعد اذنك. نعم تفضل. في مصطلحات يعني في بعض المصطلحات متصلة من الغرب وجيلنا. نعم. احنا يعني اول مصطلح اللي هو امية الكمبيوتر. نعم. ايوه حضرتك اماني معاك اتفضل. نعم اميه الكمبيوتر. نعم. يعني اللي ما بيعرفش يقعد على الكمبيوتر ده امي. طب ما هيجيب الكمبيوتر يعني الغالب الان بياتي بالكمبيوتر في البيت ولا يستفيد منه. فده يعني مصطلح يعني غير يعني مش لائق او نعم. يعني حسب استخدام الكمبيوتر نفسه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لا احنا نقصد باميه الكمبيوتر اللي هو ما يعرفش حاجه في الكمبيوتر. نعم. نعم لكن يعني. نعم. النقطة الثانية الآن هم بيقيسوا التخلف المجتمع أو تقدم المجتمع بنسبة الدخول على الإنترنت. نعم. والغالب طبعا الدخول على الإنترنت الآن هو الدخول للمواقع الإباحية. يعني أنا أرى إن موضوع نسبة الدخول على المواقع الإنترنت يعني هذا مسوغ للشباب. نعم. هو يقول عشان تتقدم لابد من دخول النت. نعم. والان طبعا يعني الشباب نسأل الله العافيه اثروا الى مرحله ربي بيخش على المواقع. احسنت. ربنا يبارك فيك. انا اضيف لك نقطه ثانيه يا ريت. نعم. فيهنا نعم اتفضل. الان لو حبيت اشتري كمبيوتر بنيه ان انا اخش على موقع مش كويس فهل هذا حرام او حلال؟ يعني للشباب فقط. السؤال ثاني. السؤال لو انا هشتري جهاز شراء الجهاز كمبيوتر بنيه الدخول على المواقع مش كويسه. هل شراء الجهاز ده حرام ام حلال؟ طيب حاضر نجيبها على السؤال ده فخ الحلال. جزاكم الله خير. فاضيف للاخ الكريم ان 560 مليون مستخدم للانترنت يوميا. ايوه. منهم 40.2 من المتكلمين بالانجليزيه و 59.8 من غيرهم. نصيب العرب 5%. ونصيب العرب ده يعني فيه من اكثر من 90% من الشباب للدخول للمواقع الإباحية ليس باستفادة. نعم. فضلت الشيخ. نعم. عفوا الشيخ. أيضا الحكومات الآن تسعى إلى مسألة إيجاد الحكومة الإلكترونية. نعم. وهي أن تقضي مصالحك وأنت جالس في البيت. نعم. تريد أن تذهب إلى وزارة الصحة لشيء موجود معين. الآن في بعض الدول العربية. نعم. فتستطيع أن تفعل ذلك وانت جالس تدخل على وزارة الصحة وتكتب المعلومات يطلبوا منك عبر الفيزا كارت تدفع الرسوم وتأتيك عبر الفاكس وانت جالس تأخذها. ايضا في بعض المدارس المتقدمة واظن هذا قد يكون موجودا هنا في مصر ايضا ان تستطيع ان تدخل عبر شبكة الانترنت على ولدك على ولدك في المدرسة وتشوفه في الفصل والمدرس بيشرح يعني الوحيدة تعمل ده هنا عشان اللي بيشرحوا قليلين يعني المدرس بيشرح وانت تتصل تقول لهم عبر الانترنت انا اريد اشوف ولدي نايم ولا صاحي وكذا ولا وتستطيع ان تدخل وتشوف الفصل كله والمدرس بيشرح لان الكاميرا موجودة فوق ومركبة عبر شبكة الانترنت تستطيع انك بل تستطيع انك تكلم ولدك في هذه المدرسة او تشكر الاستاذ او كذا الاستاذ يرد عليك وترى كل هذا الام والاب يرون او يرى يعني الولد كاملا في يعني هذا شيء طيب مفيد نعم. نافع جدا نعم. بل ان في بعض الناس من اصحاب الشركات يستطيع ان يراقب الشركة وهو هناك وعندنا هنا في مصر ركبوا وزارة التربية والتعليم ركبوا فيها هذا الانترنت والمسؤولين بيلقوا محاضرات للمدرسين والمفتش او الموجه بيقول للمدير لو سمحت انا اريد ان اشوف المدرس الفلاني وبيشرح يشوفه المدرس لا يدري لكن هو بيشوفه بيشرح بصوت وصورة وطريقته ويعطله التقرير وهو جالس هناك موجودة هذه موجودة عندنا في مصر الآن فأنا أقول الإنترنت ما نقدر نقول لا لا نستفيد منه لا لابد أن نستفيد لكن زي ما قال فضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ إن إحنا لابد أن ننظر كيف نتغلب على أخطاره ونستغل هذه الفرص الطيبة ونستفيد منه. هو برضو أخونا الشيخ راحي في الدول الخليج يعني الانفتاح المادي جعل تيسير في الامور اكثر تجد ان عندكم بعض الامور يعني تجد المعاملات بالكمبيوتر بالنت الاخذ كما قال فضيل الشيخ وحيد فلو تكلمنا عن الثورة المعلوماتية ايه اللي غيرته في البلد نفسها او في الدول من الشغلات اللي تغيرت ان اصبح هناك رخصة لاستخدام الكمبيوتر مثل رخصة القيادة امتحانات تقدم ورب العمل يطلب من متقدم للعمل اصدار شهادة ICDL اللي هي اصدار رخصة قيادة او استخدام الكمبيوتر عشان يعرف ان هناك يعني حد ادنى لمعرفته للكمبيوتر. انا في محاضرة في جامعة الكويت بحيث ان المحاضرة كانت مقسومة الى فصلين فصل للنساء فصل للرجال و كان هناك مدرس واحد كان في عندنا عجز بالدكاترة فأصبح هناك صوت وصورة منقول من محاضرتنا إلى مبنى ثاني في منطقة ثانية بحيث أن الطالبات يحضرون وبإمكانهم يسألون المدرس أو المدرس ويتابعون مع المحاضرة من غير لا هو يطلع عليهم ولا إحنا كطلبة نطلع عليهم ولكن هم الوحيدين اللي يقدرون يستطيعون أو يطلب عليه الحكومات الخليجية أو نتكلم بالأخص بالكويت اللي معرفتي أنا فيها أصبح هناك الحكومة الإلكترونية بحيث أن معظم معاملاتك تنجزها وأنت في بيتكم عن طريق الكارت اللي هو الدفع عن طريق الرقم المدني في البطاقة المدنية في ذكرت لا يعني أنت لو بتدفع لو بتدفع مثلا ماديات في رسوم أو غيره عن طريق الفيزا كارت نعم يعني أنا من الناس اللي قد تقدمت إلى العمل في وزارة الكويت عن طريق استحداث بياناتي عن طريق الإنترنت نعم فهذه من الشغلات اللي سهلت علينا الوقوف في صفوف وانتظار عدم وجود المراقب والموظف أو لا فيعني استطاع أن يقلل من البطالة المقنعة في يده وضغط العمل في الشوارع والسير والحاجات دي كلها أصبح سهل جدا, أصبح سهل جدا أصبح بسبب سهل. وجود بالنسبة لهذه المسألة بارك الله فيك هذه ذكرتني بالجامعات القائمة الآن عبر الإنترنت يعني يستطيع الإنسان أن يتكلم وأن ينتسب إلى جامعة من الجامعات ويدرس وهو في بيته. عندنا مثلا أكاديمية المجد العلمية الآن تستطيع أن تدخل على النت تسجل نفسك والمواد التي تريدها وتبدأ تتابع عبر النت إذا لم يكن عندك قناة المجد الفضائية فالدروس نزلة على موقع قناة المجد الفضائية العلمية وتتابع وتمتحن وانت جالس في بيتك ماشي. ايام الامتحانات تأتيك الاسئلة وتبدأ طبعا الاسئلة حتى لو تفتح الكتاب تكون اسئلة ذكية بحيث ان يعرف الانسان يجيب اي ام لا. ايضا عندنا في المنصورة هنا معهد اعداد الدعاء في المنصورة الان تستطيع ان تسمع دروس المشايخ والعلماء والدعاء, ولكن الامتحان هم صراحة لا يأمنوا يقول امتحان يجي, ففي أولاد من تونس من الجزائر من ليبيا من دول من مصر من خارج مصر يتابعون المشايخ ودروس المشايخ مباشرة على موقع مسجد التوحيد في المنصورة, وبفضل الله معظم المشايخ بدأت تؤسس مواقع الآن على النت بحيث أنك تريد أن تتعامل مع المسجد وتأخذ وتدخل مكاتب المسجد وتسمع خطب ومحاضرات المسجد. وبالمناسبة موقع البث المباشر بيبث خطب العالم, يعني خطب الحرمين بيبث مباشرة وانت جالس في البيت, الأخت تحب تسمع خطب المدينة خطب مكة خطب كذا وكذا. فأقول حتى الآن يستطيع الإنسان أن يتعلم ويتابع مع الشيخ أو يتابع مع معهد ويأخذ شهادة هو جالس في بيته. يعني كما نقول أن الانترنت كما نقل إليك ينقل إليك الخير في بيتك إذا أردت الخير, وينقل إليك الشر إذا أردت الشر. يعني هو سلاح موجود أو وسيلة لأن تأتي بكل العالم في بيتك وأنت جالس. نعم. طيب فضيل الشيخ مسعد نكمل معاك ما توقفنا, لأن أخونا يعني عايز أقول بس ملاحظتين. تفضل. الأمر الأول أنا اتفقت مع شيخنا الشيخ وحيد أن أتكلم عن المسالك وأتكلم عن الإيجابيات. نعم. هناك الراجل ده متحامل. لا لا. أنا بس مقسمين المسألة, أنا أتكلم عن السوالب وهو يتكلم عن الإيجابيات. مخاطر الإنترنت أنا لسه برضه عايز أؤكد عليها. اتفضل. في مخاطر كثيرة إحنا ما قلناهاش. اتفضل. من أعظم مخاطر النت تدمير عافية الأمة بتدمير شباب. نعم. لما انت تقول النهارده 90% من اللي بيخشوا على الانترنت شباب بيخشوا على المواقع الاباحيه, يبقى دي حرب. نعم. حرب لازم نحذر منها, بان احنا نجعل الاولاد يعني يتركون الخبيث الى الطيب كما تفضل الشيخ وحيد ويعني فصل في المساله. الشباب دول هم عماد الامه, املها المرجو, غدها المرتقب. الخطيره الثانيه في هذا الموضوع وده موضوع مهم جدا, تفكك الاسر. النهاردة وصل موضوع الانترنت عند بعض الناس الى حال الادمان, ادمان بقى ألعن من ادمان المخدرات. بمجرد ما يدخل الرجل الى البيت السلام عليكم لقيمات يلتقطها وينطلق في عكوف وصمت قدام الانترنت 5 ساعات. طيب حبيبي. والزوجة كذلك, ولو كان عنده ساعة من المال يمكن جاب الولد جهاز والبنت جهاز, لا في اب بيوجه ولا بينصح ولا يجمع اولاده. خلاص التفكك الاسري. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان ينصب عرشه على الماء. نعم. ويبعث سراياه وجنوده, تأتيه الشياطين معنى الحديث ويسأل ماذا فعلت, ما زلت بفلان حتى سرق, ليس أنت, ما زلت لي حتى زنى, ليس أنت, إلى أن يأتي جندي إبليسي نصر يقول ما زلت بفلان حتى فرق بينه وبين زوجته فيقول أنت أنت نعم أنت ويلبسه التاج. النهاردة لما واحد بيدخل على المواقع المحرمة ويرى بضغط زر آلاف الصور من جنسيات مختلفة, تكت زر مئات الروسية, تكت زر مئات الفرنسية, يعني نقدر نقول ان ده الفانوس السحري يا شيخ. ده فانوس كل شر. ثم ينظر الى هذا المرأة المتغنجة جميلة الصورة خبيثة الباطن, ثم ينظر الى زوجته المكدوحة المكدودة ام العيال فيسخط عليه. في بيوت كتير خربت بسبب استخدام النت في الشر والله. نعم. هذا هو ايضا من مخاطره. فضل الشيخ موسى ذكرنا بمسألة مهمة جدا. نعم. وهي ان احنا لو سمحت لاولادك ان يأتوا بالنت فعليك الا تضع الكاميرا. كاميرا. كاميرا. كاميرا صغيرة كده توضع بحيث انك. للرؤية يعني. ايوة. وهو لو وضع الجهاز نفسه في صالة. للكل يراه اللي رايح واللي جاي, فده مهم جدا. خايف اخت تشوف وخايف اخوي يشوف. لو تسمعون من مخاطره كمان زي ما اخونا قال نشر الافكار الهدامه التي تشكك في الدين وتشكك في العقيده وفي السنه وفي كذا وفي كذا. برضه من مخاطره ان تدمير الصح. انا عندي احصائيات مش عايز اطول عليكم, يعني نشرت جريده الاهرام تحذيرا للامهات الحوامل بعدد بتاريخ 17/2/84 أكدت نتائج البحث العلمي المصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الناتج عن التلفزيون الملون والكمبيوتر قد ينتج عنه تشوهات في الجنين وقد يسبب موت الجنين. دكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة بالمركز القومي للتكنولوجيا والإشعاع قال تعرض الإنسان للإشعاع من التلفزيون أو والكمبيوتر والشاشة لفترات طويلة قد يتسبب في الأورام السرطانية ويقلل من نسبة خصوبة الرجال الذكور والإناث. الجلوس قدام الكمبيوتر بالساعات الطويلة بيؤدي إلى ركود الدورة الدموية، فيش حركة. فلو أضفنا عليه إنه بيفتح الشهية وعمال يأكل يأكل ويلغ يلغ، يا ما شاء الله أدي الأنتري اللي قاعد عليه. وأنت تعرف أن السمنة أم الأمراض، السمنة أم الأمراض، هذا خطر. إضاعة المال والوقت في غير فائدة تذكر، ده بيستخدمه في الشهر، في غير فائدة تذكر ولا منفعة تشكر. تجيله فاتورة التليفون بقد كده، أو زي ما حضرتك قلت بعض المواقع بيدفع عليها قد كده. الاختلاط في مقال الإنترنت. يعني معنى كده في إجابة سؤال الأخ ممكن تأتي في الكلام ده، لو إنه اشترى الكمبيوتر بنية خبيثة يبقى حرام طبعا. طيب نقول يعني برضو عشان لا نضيق واسعا، من اشتراه بهذه النية فهو حرام حتى يجدد. في خطر أخير مهم جدا، عن طريق الإنترنت أحيانا تنتشر الأفكار الهدامة التي تخرب الأمم والمجتمعات. الأفكار المتطرفة فعلا بقى، لا هي من الدين، وفيها بعضها يكذب على بعض العلماء زي ما الشيخ ضري قال، وينسب فتاوى لبعض القمم ما أنزل الله بها من سلطان. النهارده بنسمع في شبكات بتخرب وتفجر و على مستوى العالم، تتصل أحيانا عن طريق النت، ده خراب وخطر من مخاطره. العلاج يكون إزاي؟ أول حاجة بإحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس. لو في إيمان هستخدمه في الخير. أزرع في ابني أن الله معه يسمع ويرى. وسهل ابن عبد الله كان بيعلم ابن أخته أو خاله محمد المصوابي يقول له يا بني قل الله معي، الله ناظر إلي 10 مرات، قالها زود 20 مرة، عايز يزرع ده في قلب الولد أن الله معه يسمع ويرى. يبقى إحياء الإيمان المخدر في قلوب الشباب. الأمر الثاني تذكر الموت، الموت يأتي بغتة، فكيف الحال لو مت بغتة؟ وفي حالات كتير جدا في ناس ماتت وهي تتفرج على مواقع حرام. سؤال ربنا إيه؟ بس الله نعم. والمرء يبعث على ما مات عليه. وقبل الموت معلش هضيف لك يعني من باب يعني ما نراه في الواقع المرير، وأناشد كل من يملك الأمر وسيسأل أمام الله جل وعلا، ولا بد أن نكون ناصحين، أن الاختلاط بين الجنسين سببا للهلاك والدمار. يعني الاختلاط ده عند الولد فتح له، زمان لما كنا نشوف صورة مجرد صورة يعني بلبس البحر ولا كذا، الواحد يعني كأنه شاف حاجة كبيرة قوي. الآن في الشوارع وفي الطرقات وفي المدارس اختلاط شديد، قال عند الولد انه لازم يشوف ولازم يطلع ولازم يتحرك ولازم، لانه فجر الشهوة المكمونة في نفسه. صح؟ نعم. يا شيخنا يعني سبحان الله العظيم، يعني انا اقول برضو من اسباب الوقاية زي ما انت تفضلت اثناء الكلام، ان اضع جهاز الكمبيوتر في مكان مكشوف. نعم. في الصالة مثلا. نعم. يعني الولد دائما على وجل. خايف ابوه يطلع فجأة يشوفه، امه تطلع فجأة تشوفه. ده علاج برضه. كذلك من العلاج ان انزل البرامج التي تمنع هذه البلايا زي ما الشيخ وحيد تفضل واشار ببعض الاسماء، انزل البرامج دي واحدثها بين الحين والحين، وجزا الله الشباب الخير الذي قام يعني بايجاد هذه البرامج. كذلك انه اختار لابني اصدقاء الخير. فالمرء على دين خليله ولينظر احدكم من يخالد، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد. الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. امرأة العزيز لما باغتها زوجها عند الباب عملت شريف. أيوه. وألقت بالتهمة على يوسف وحطت العقاب كمان. ما جزاء من أراد بأهلك سوء الآية. ولما جلست في وسط مجموعة من المنحرفات أخلاقيا بمنتهى الوقاحة قالت أنا راودته عن نفسي. يبقى أصدقاء الخير أختار أصحاب ابني. أعلمه الفوائد والإيجابيات اللي ياخدها، يدعو بها للإسلام، يتعلم بها، ياخد شهادة كذا، يكلم واحد قريب من خلال البريد الإلكتروني، ينزل كتب، وأعلمه الفوائد وأجنبه المسالب. كذلك من أسباب العلاج أني وخلي بال حضرتك في النقطة دي، أنت ما تحب تحافظ على ابنك الآن يعني فيها من المشقة والتعب ما فيها، لأنك أنت لو أصلحت ساعة التلفزيون بيفسد قد إيه في القنوات التي فيها ما لا يرضي الله جل وعلا، الشارع بيفسد قد إيه، المدرسة بتفسد قد إيه، نعتقد أن الشباب يعني الآن عشان تحافظ على ولدك الآن محتاج أنك تقعد طول النهار تعلم. نعم يعني الشباب النهاردة يا شيخنا زي ما الشيخ ضارب يقول لما بيقابلوا بعض التحية بتاعتهم نعم أسماء مواقع جديدة. أنا كنت زمان لما أعد لقى مجموعة شباب واقفين على المصية ومعهم تليفون وبيتفرجوا كنت بقول بيعملوا ايه دول، ما عرفش بقى يعني زي فلاح قفل الهنادوة ما عرفش. فأتاري طبعا احنا كنا فلاحين فأتاري بينزلوا بلاوي على التليفون تليفوننا وبينزلوا حاجات بشعة، صورة واحد بيذبح واحد يعني حتى فطر ممسوخة، مناظر ما تتشافش، مناظر عريانة، مناظر قذرة، بعضهم النهاردة منتشر في الخارج البلوتوث يصور واحدة فجأة يزقها يشد النقاب مصايب، وفي جرائم زنا بتحصل وعقوبات وصلت للإعدام، مصائب وكوارث. يبقى الصحبة الطيبة كذلك إن خوفه من الفضيحة، اللي بيتفرج على الكلام ده أنا بقول له بالله عليك لو دخل أبوك عليك وانت كده إيه اللي حصل؟ يقول لك أموت خجلا، أقول يا أرض تشق وبلعيني. طب لو دخل عليك ابنك، ما هو في بعض الآباء منحرفين أخلاقيا، يبقى الولد البيت اتصاب في عماده، بارك الله فيك، رجل دخل عليه ابنه وهو في الحياة قال له ايه ده، فكان فيه كام صورة مفتوحة فقفل الاولانية عشان الولد ما يشوفش الثانية التالتة فرح قفل شاشة الكمبيوتر. فاذا كان الاب يستحي من الولد بهذه الصورة كيف الله اولى ان يستحى منه، ده اللي انا عايز اقوله. ربنا بارك يا شيخنا في من الطرائف، خلي بالك قدامنا 3 دقايق من الطرائف، ان كان في واحد وده يعني حصل في دولة خليجية بدون ذكر اسماء، كان زوجته بتقول كده، زوجي يغازلني عبر الانترنت، زوجها بيجي من الشغل ياكل لقيمات ويجري يقفل على نفسه الغرفة ويخش على الكمبيوتر والنت، فبتقول بيعمل ايه ده، فعرفت هي مدرسة حاسوب كمبيوتر، عرفت تاخد الباسورد بتاعه الرقم السري ودخلت لقيته منزل صور عريانة ودخل على الشات، والشات دي تلاقي المنتديات يعني مقاطيع الدنيا المنحرفين ما بتكلمش على الطيبين، يدخلوا عليه ويحط اسماء براقة ولماعة، فارس الغراب، فارسة يعني امرأة تبحث عن الحب، ويبتدوا يكلموا بعض، فبدأ يكلمها وهي تكلمه، يكلم مراته، وبعدين قال لها نفسي اسمع صوتك، خافت راحت مكلمات بيجيب سماعات يكلموا بعض، اول ما سمع صوتها قال الله صوتك حلو بشكل، وهي مراته مغفل مش عارف، وبدأت تشتكي له من زوجها، انا ربنا بليني بزوج مهمل فيا وبيقعد على الانترنت 5 ساعات وبيسيبني ولا ده حتة مغفل، بقى يسيب الصوت الحلو ده، وبدأ هو يشتكي لها من مراته، ده انا متجوز واحدة صوتها قبيح وشكلها وحش ومهملة، الى ان قال اريد ان اراك، قالت له بس كده نص دقيقة واجيلك، وسابت الجهاز مفتوح في الاوضة اللي جنبه. فالراجل قال اتجننت دي ولا ايه؟ لقاها فوق دماغه. طيب الى ان تاب واناب، القصة طويلة. يا سبحان الله بعض الشباب بيعملوا مقالب في بعض، يعني انا اعرف شاب كان بيجيد اصوات النساء مش عارفه شخصيا شكرية فيها القصة، كل عارفهم رجال. لا الحمد لله. بدا يكلم واحد من خلال المحادثات ويقلد صوت النساء. منين يا ابني؟ قال من محافظة كذا. وانت منين؟ قال انا من القاهرة. طيب انا اتعلقت بيكي، طب انا طب عايز اشوفك، اقابلك ان شاء الله الساعة كذا عند حديقة كذا. صاحبنا جه من محافظة بعيدة في مصر. ووصل للقاهرة واستنى قدام الحديقة. روميو. لا اللي جاي له راجل بشنبات، يعني راجل نفسه يبقى راجل ما يعليش صوت الحريم، في مقالب بتحصل في بعض، في مهاجر ومخاجر تحصل، انا عايز بس يستحي من الله، الله معك يسمع ويرى. ابن سيرين مش هقول كده، كان بيقول اني لا ارى المرأة في المنام فاعلم انها لا تحل لي فاستحي ان انظر اليك، شايف جارتي في المنام دي مش بحلالي، الكسبة بص، ده الناس بتشوف في الأحلام وفي اليقظة بلاوي. اللهم صل على محمد. تفضل. أحب أوجه يعني كلمة لكل المشاهدين، عدم احنا كنا عندك توجه كلمة للمشاهدين، الله يسلمك، عدم كتابة رقم فيزا كارد على الإنترنت، هناك مافيات في العالم كله تسرق هذه الأرقام وتسرق يعني مبالغ ضئيلة جدا بحيث أن الشخص لا يعرف لها، وهذه يعني المافيات قائمة على ملايين الدولارات. ربنا يبارك فيك. طيب شيخنا الشيخ وحيد في نهاية المطاف عاوزين نصيحة للشباب. نصيحة لإخواننا المشاهدين جميعا، نقول أنتم رأيتم أن الإنترنت سلاح ذو حدين كما بيّن المشايخ الفضلاء أنه له مخاطر كثيرة جدا، فأنت تنظر إذا استطعت أن تتغلب على هذه المخاطر فلا بأس حينئذ أن تشتري الإنترنت لولدك، وإياك أن تترك ولدك في مقاهي الإنترنت. الأمر الثاني، إذا وجدت نفسك لا تستطيع أن تتغلب على هذه الأخطار فالأولى والعافية في السلامة ألا تحضر الإنترنت إلى الأمر الأخير الذي أحب أن أنبه إليه، أن الإنسان يستطيع أن يستفيد من كل اختراع علمي في خدمة الدين والإسلام ليرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم. طيب أحبتي في الله، معلومة بسيطة في آخر حوارنا، عدد صفحات الانترنت الموجودة 313 بليون صفحة، منها باللغة العربية بما تحمل من كل الاتجاهات 5%. فنسأل الله أن يعين شبابنا على أن يستخدموا هذا الجهاز وهذه الخاصية في طاعة الله تبارك وتعالى. وفي سؤال على السريع شيخ مسعد عشان لا نضيع حقنا، يقول الأخت النصرانية اللي بعض الشباب بيجبروها أو من هذا القبيل في حربها مجرد الحرب، لو دقيقة واحدة الله يبارك لك. طيب يعني ربع دقيقة. نعم. بقي من العلاج دور الحكومات، ده حاصل. نعم. الحكومات مش في موضوع مراقبة، في موضوع مراقبة برضه مقاهي الإنترنت. نعم. زي بتراقب الخمارات. نعم. زي راقب هذه الأوكار. نعم. فإذا وجدت أن فيها ذعر ينشر يعني عقبه. نعم. ده مطلوب. نعم. السؤال طبعا ديننا لا يفرض على الناس قسرا ولا قهرا. نعم. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. نعم. وقال عز وجل وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وده مش تأخير على فكرة، ده تهديد. نعم. ربنا قال في ذيل الآية إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الدين قوي، حجته قوية. نعم. يفرض قهرا أو قصرا ليه. نعم. وبعدين وجود غير المسلمين بين المسلمين أكبر دليل على أن الإسلام. نعم. لم ينتشر بحد السيف. نعم. يا اخوانا ده سبيل خطأ. نعم. يعني انتوا كده بتشوهوا الاسلام، انتوا كده صورة شائهة لهذا الدين. نعم. العظيم. نعم. اللي حجته قوية. نعم. نعم. حتى وان كانت المرأة قد اساءت او بنتها اساءت، لا نقول بان الانسان يتجرأ، بل هناك من السبل والطرق التي يسترد بها الحق. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالذي يعني. وقولوا للناس حسنا ده المسلم. طيب احبتي في الله، كان لقاء نحسبه عند الله طيبا، فكان معنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وهو من المشايخ التي يتمنى الإنسان أن يجلس متعلما بين يديه، وأخونا فضيلة الشيخ دار العتيبي ضيف عزيز علينا، وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ مسعد أنور، أسأل الله أن يأجرهم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.